يقول السائل: هل يجوز أن نقترض من البنك ونشتري البيت وأنا من المغرب ليس عندنا بنك إسلامي وأنا 7 سنين في الإيجار والله أتعبنا وأنا وزوجي؟ نعم، الربا محرم وجاءت الأدلة بتحريمه. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وجاءت الأدلة في تحريمه ولعن من تعامل به، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود عند أحمد: الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل، يعني إلى قلة، فهو ممحوق البركة، هو أثره في محق البركة على الرجل وفي مطعمه ومشربه ظاهر وواقع. ولهذا لا يجوز إنسان أن يقع في الربا، هذا هو الأصل، إنما في حال الضرورة التي يترتب عليها مفسدة ظاهرة، كما تحل الميتة لمن اضطر إليها. أما من كان يجد بدلا من ذلك فالحمد لله. فلو كان إنسان مثلا ليس عنده قدرة في شراء سكن أو أن يعمر سكنا وعنده قدرة على الإيجار، في هذه الحالة يكون حاله حال حاجة وليس حال ضرورة تجوز له أخذ الربا، إنما في أحوال الضرورة لو اضطر إنسان إلى ذلك أن أجبر على الربا مثلا، كما يقع أحيانا بأن يلزم بغير اختياره، في هذه الحالة يتعامل بقدر ما يتخلص من هذه الضرورة. وأيضا ربما يلحق به ما يسأل عنه بعض الناس، وهذه مسألة أخرى أيضا، من اضطر إلى التعامل بالربا لأجل أن يسلم من السجن، كما لو يعني هدد بالسجن لأنه عليه ديون ولم يجد من يعينه على ذلك ولم يجد من يقرضه وليس له قدرة، فربما يسجن السجن الطويل فيحصل ضرر عليه وعلى أسرته إن كان ذا أسرة، فهذه مفسدة عظيمة. فمن وقع في مثل هذا فعليه يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجتهد في البحث عن شيء يقضي به دينه، فإن هدد والأمر إلى أن يسجن السجن الطويل، يعني خاصة إذا كان المبلغ كثير، أما إذا كان الضرر يسير ففي هذه تقدر بقدرها، لا بد أن تقدر الضرورة بقدرها. إذا كان سجنا يسيرا وآذا يسير فهذا لا يخول ذلك، إنما إذا كان سجنا طويلا ترتب عليه ضرر. ولهذا نص العلماء حتى فيما هو أعظم من ذلك، كما لو أجبر على قول الكفر وإلا فإنه سوف يسجن السجن الطويل، جوز بعض العلم له ذلك. فإذا كان في هذه المسألة يجوز له ذلك على هذا القول، ففي مسألة أخذ الربا كذلك، مع الاجتهاد في التخلص من الربا بقدر الإمكان.